نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الحديث في هذا المجلس سيكون عن خلق ذميم جاء ذمه في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق العجب. فإن العجب من الآفات الخطيرة التي تصيب كثيرا من الناس وتصرفهم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهم، وعن الثناء على الله بما يستحق إلى الثناء على أنفسهم بما لا يستحقون، وعن التواضع للخالق والانكسار بين يديه إلى التكبر والغرور والإدلال بالأعمال، وعن احترام الناس ومعرفة منازلهم إلى احتقارهم وجحد حقوقهم. والعجب في حقيقته هو الزهو بالنفس واستعظام الأعمال والركون إليها وإضافتها إلى النفس مع نسيان إضافتها إلى المنعم وهو الله عز وجل. يقول ابن حزم رحمه الله، يقول: العجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي، وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة. ولذلك يقول رحمه الله: ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس. ذكر ذلك في الأخلاق والسير. والله عز وجل ذم العجب وحذر منه في كتابه، وفي قوله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني بدأ ولا تصعر خدك للناس. يقول ابن كثير: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وأبسط وجهك إليهم. وقال رحمه الله في قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. يقول رحمه الله: أي مختال معجب في نفسه فخور، أي على غيره، كما ذكر ذلك في تفسيره رحمه الله. وفي قوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى. وقال في قوله: إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاقي له، يعني هذا قول المعجب بنفسه، أي لما يعلم الله من استحقاقي له، ولولا أني عند الله تعالى خصيص لما خولني هذا. يعني هذا من العجب أن أعجب بنفسه وأن هذا يستحقه لما يرى أن له خصيصة عند الله دون غيره. وجاءت أيضا الأحاديث الدالة على ذم العجب وعلى التحذير منه، فجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل جمته يعني مسرح شعر رأسه، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، يعني يغوص في الأرض حين يخسف به بسبب هذه المشية التي فيها إعجاب بالنفس وإعجاب بشكله. فهذا العجب كان هذا جزاؤه. يقول القرطبي كما في طرح التثريب، يقول: يفيد هذا الحديث ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على الذنوب، وأن عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة. يعني ليس من باب أنه يحمد الله عز وجل ويفرح بما أتاه الله من نعم، لا، هذا أعجب، وهذا الإعجاب أصبح يباهي غيره ويتكبر على غيره. ولذا قال في هذا الحديث: ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على الذنوب، يعني لا تأمن وأنت في يعني اقترافك للذنوب أن لا يبادرك الله عز وجل بالعذاب، فقد ينزل عليك العذاب في وقت ارتكابك للذنب. هذا رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، يغوص في الأرض إلى يوم القيامة. هذا قارف ذنب فجاءه وعجل الله له العذاب، وهذا يدلك على خطورة العجب. ويعني تعجيل الله عز وجل لهذا الرجل بالعذاب. قال: وأن عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة، يعني إذا تكبر على الناس بهذه النعم وتبختر ونسي أنها من النعم التي أنعم الله عليه بها. جاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه وهو في صحيح الترغيب، حسنه الألباني، حسنه لغيره، أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب. هذا يدل عياذا بالله أن العجب من كبائر الذنوب، وأنه يختلف عن غيره من الذنوب. قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب. هذا يدل على خطورة العجب وأنه في مقدمة الذنوب. ولذا قال المناوي في فيض القدير معلقا على هذا الحديث، قال: لأن العاصي يعترف بنقصه، يعني الإنسان الذي يعصي الله عز وجل لكن ما عنده عجب، يعني ليس عنده هذا المرض، يعترف بنقصه، تجد واقع في الذنب وعاصي لله لكن يؤنبه ضميره ويعترف بنقصه وأنه عاصي، فترجى له التوبة. أمثال هؤلاء ترجى لهم التوبة، أنهم سيأوبون ويرجعون. والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة. يقول رحمه الله: والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة، لأنه لا يرى في نفسه أنه مقصر، بل يرى أنه أتى الأعمال بزيادة وأنه مستحق لها، فحدث له غرور وأنه أرفع من الناس، فلا يفكر في التوبة إلا ما ندر. أيضا جاء في صحيح الترغيب أيضا عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. يعني عائل فقير لكن أصيب بهذا المرض، معجب بنفسه، يزهو مع أنه ما عنده شيء، لا مال ولا جاه ولا شيء، إنما هذا مرض لخسة هذا أصيب بهذا المرض مع أنه ليست عنده مؤهلات هذا المرض. ولذا كان من الذين دخلوا في هذا الحديث الذي فيه يعني شيء عظيم، وهو لا يدخلون الجنة عياذا بالله. وهذا ذكر أهل العلم أنهم يعني لا يدخلونها ابتداء كذا، ليس بمعنى التكفير. جاءت أيضا آثار واردة في ذم العجب. قال عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال، يعني ثلاث خلال يخشى أن يهلك فيها الناس. قال: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه مهلكة من المهلكات الثلاث التي ذكرها عمر رضي الله عنه، تهلك المرء إذا أصيب بإعجاب بنفسه، هذه مهلكة. ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. أيضا أثر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب، آفة أهل العقول الإعجاب، قد ينجو العاقل من كثير من الذنوب ويبتعد عنها ولا يقترفها، لكن العجب قد يصاب به، ولذلك هو آفة الألباب، آفة العقول، أصحاب العقول. فلذا الأمر ليس بالهين، ليس بالسهل. جاء عن عائشة رضي الله عنها كما ذكر ذلك بن وهب في جامعه، ذكر ذلك عنها أنها قالت: وإن العجب لو كان رجلا كان رجل سوء. يعني رجل، لو كان هذا العجب تمثل في هيئة رجل لكان رجل سيء، يعني بين الناس يعرف بسوءه، لأنه ليست فيه وجه لكونه يكون حسنا. أيضا جاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية عن كعب أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث: اتق الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا. يعني يتبع الحديث ويتتبع الحديث، لكنه بطريقة التعالي، ليست بطريقة أهل الحديث الذين يتتبعون الأحاديث ليعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون درجات الحديث ولكي يبينوه للناس وينقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، يعني وكأنه رأى فيه شيئا من الكبر. قال: وبين له بعد ذلك أن علمك هذا وهذا التتبع لهذه الأحاديث لا ينفعك مع العجب، إذا كنت مصابا بالعجب ما نفعك هذا العلم وهذا التتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ما زادك إلا سفالا ونقصانا، يعني لن تعلو بل تكون في السفل والنقصان، لأن هذا المرض لا يرفع صاحبه بل يرديه ويؤذيه بين الناس وعند ربه. كذلك قال أبو الدرداء كما ذكر ذلك أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: علامة الجهل ثلاث، هذه تدلك على أن الذي أمامك جاهل، ثلاث: العجب، أن يكون معجب بنفسه، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، يعني يريد أن يتكلم في كل شيء ويتدخل في كل شيء ولو لم يطلب منه، هذا علامة على الجهل. وأن ينهى عن شيء ويأتيه، يعني ينهى، يأمر وينهى عن أشياء هي في الحقيقة هو أولى بها، وتجده يأتي ينهى الناس عن الحرام ويأتي الحرام عياذا بالله، ينهى الناس عن أشياء يعني على خلاف الأخلاق الحسنة وعلى خلاف المروءة وما إلى ذلك، وتأتيه وتجده يأتي مثل هذه الأشياء عندما يحدث له أو يصطدم بها. أيضا ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن مسروق أنه قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله. هذه حقيقة العلم، هو أن يوصلك إلى الخشية. إذا لم يوصلك العلم إلى خشية الله فهو وبال عليك. قال: كفى بالمرء علما، هذا يكفيه أن يخشى الله. إذا وصل بك الأمر أن تخشى الله فهذا دليل على أنك انتفعت بهذا العلم ولو كان قليلا. قال: وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، ولو كان يحفظ الكتب والمطولات ويعني الأحاديث ويعني المنظومات، كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. إذا حدث له عجب ما نفعه هذا الحفظ وهذه وسعة الاطلاع، لأن هذا العجب أتى على هذه الأشياء وطمسها وأهلكها. أيضا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، ذكر عن أبي وهب المروزي قال: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدر الناس. فسألته عن العجب قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، لا أعلم في المصلين شيئا شر من العجب. يعني الناس وهم أهل صلاة، يعني قال: لا أعلم في المصلين شيئا شر من العجب. يعني أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، ترى أنك مترفع، أنك أكثر منهم فهما، أكثر منهم علما، وإذا تكلم أحدهم تنظر إليه بنصف نظرة وكأنك تتهمه في عقله، وترى أنك أرفع منهم فهما وعلما، هذا داء خطير. أيضا ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن علي بن ثابت قال: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. المال عنده آفة، يعني آفة تقضي عليه، وهي التبذير والنهب. إذا أصيب المال بالتبذير والنهب ضاع المال، هذه آفة كالآفات التي تأتي للمحاصيل وتدمر المحصول. والعلم له آفة أيضا تقضي عليه وتجعله لا فائدة منه ترجى، الإعجاب والغضب، أن يعجب بنفسه ويكون مترفع لما تحصل عليه من علم، يترفع على الناس وتجده مبغضا عند الناس بسبب هذا الإعجاب. والغضب، الغضب يعني لا يجعل الإنسان يحسن التصرف ولا يجعل الإنسان يوصل العلم بطريقة شرعية صحيحة، وأيضا لا يحبه الناس من كان هذا ديدنه وهذا حاله. أيضا ذكر الإمام أحمد في الزهد عن الحارث بن نبهان قال: سمعت محمد بن واسع يقول: وأصحاباه ذهب أصحابي. قال: قلت: يرحمك الله، أليس قد نشأ شباب يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار ويحجون ويقرؤون؟ قال: فبزق وقال أفسدهم العجب. يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويعني قال ذهب أصحاب فأراد أن يطمئنه، قال يعني وجد عندنا شباب، نشأ شباب يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار ويحجون ويقرؤون، يعني هذه عبادات عظيمة. فبزق يعني غير راض عنهم البزق والتفل، قال أفسدهم العجب، يعني هذه العبادات كلها التي ذكرت، قراءة القرآن، قيام الليل، صوم النهار، حج البيت، كل ذلك قال أفسدهم العجب. يعني تجد الناشئ من الشباب يبدأ في بداية موفقة، ما تحصل على شيء بسيط من العلم حتى تغير سلوكه وتغيرت نظرته وأصبح يترفع ابتداء عن أقرانه، ثم يعني تمضي الأيام وإذ به يترفع عن معلمه، وهكذا حتى يرى في نفسه أنه الأوحد ولا يوجد أحد مثله. وهذه نهاية مشواره الذي ابتدأه بطلب العلم، فقضى عليه العجب وأصبحت مقبرته في آخر حياته أن قضى عليه العجب وقضى على ما عنده من علم. يقول ابن الجوزي كما ذكر ذلك عنه صاحب غذاء الألباب السفاريني، قال اعلم أن من أسباب الكبر العجب، فإن من أعجب بشيء تكبر به، تكبر به. والكلام يطول لكن نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وإلى أن نلتقيكم في المجلس القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.